بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 49 بعد 200 مع سورة الرعد. الوقفات التدبرية: أولا ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المقصود من هذه السورة هذه الآية، وهي وصف المنزل بأنه الحق وإقامة الدليل عليه. هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله تعالى، باعتبار أن الأحرف المقطعة هي انتصار للقرآن، ولكن في السورة مقاصد أخرى، ومن تلك المقاصد أن هذه الآية الكريمة حثت على الاعتبار بالآيات القرآنية، وحثت على الاعتبار بالآيات الكونية. ومر معنا في الصفحة السابقة: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالسورة انتصار للقرآن، وأيضا تذكير بالنظر إلى الآيات الكونية لأجل الاتعاظ وأخذ العبرة والنظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وجميع ما في الكون فيه دلائل وحدانية الله تعالى المدبر لما في هذا الكون. ثانيا: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يقول ابن كثير: وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى. إذن الشمس والقمر ظاهران، وينتج عنهم الليل والنهار والفصول الأربعة والحساب، فتجد الناس يحتاجون إلى هذا كثيرا، ويدخل في ذلك الكواكب الأخرى، فجميع ما في هذا الكون يسير نحو نظام دقيق محكم. ثالثا: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإن كثرة الأدلة وبيانها وضوحا من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبر. نعم، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا الليل وهذا النهار، الحرارة، البرودة، الهواء، المطر، الثلج، البرد، هذه الآيات المفصلة في هذا الكون لا تخطو خطوة إلا وتجد آيات في هذا الكون، كله لأجل أن الإنسان يوقن بالخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق، وأن الخالقية معراج العبودية. فربنا له العبادة وله الأمر، فله الخلق وله الأمر. رابعا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ألوسف: إن التفكر فيها يؤدي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوب اللائق، لا بد له من مكون قادر حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. خامسا، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لآيات دلالات واضحات على أن ذلك كله فعل واحد مختار عليم قادر على ما يريد من ابتداء الخلق ثم تنويعه بعد إبداعه، فهو قادر على إعادته بطريق الأولى، فالقادر على هذا قادر على الإعادة سبحانه وتعالى. فكل شيء يذكرنا بالمعاد لأجل أن يعمل الإنسان للمعاد. سادسا، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي قرى متدانيات ترابها واحد وماؤها واحد، وفيها زروع وجنات ثم تتفاوت في الثمار والتمر، فيكون البعض حلوا والبعض حامضا، والغصن الواحد من الشجر قد يختلف الثمر فيه من الصفر من الصغر والكبر واللون والطعم، وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد، وفي هذا دليل على وحدانيته. إذن جميع ما في هذا الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى، فتجد هذه الثمار كلها تسقى بماء واحد. سابعا، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع في قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. معاني الكلمات: رواسي جبالا تثبت الأرض، يغشي يغطي، قطع بقاع مختلفة، متجاورات يجاور بعضها بعضا، منها طيبة ومنها سابخة ملحة، ونخيل صنوان مجتمعة في منبت واحد، الأغلال السلاسل. العمل بالآيات: أولا سأل الله تعالى أن يرزقك التفكر في آياته واليقين في موعوده. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثانيا، عد ثلاثا من فوائد تسخير الشمس والقمر للعباد: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ثالثا، كل فاكهتين من نوعين مختلفين، ثم تأمل اختلاف طعمهما مع كونهما من أرض واحدة وسقيا بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. التوجيهات: أولا، أقبل على هذا القرآن وتعلم علومه فإنه الطريق إلى الحق. ثانيا، علامة الحق الدليل الصحيح وليس كثرة الأتباع وقلتهم. ثالثا، إنما يتعظ بآيات الله من كان له عقل، لأن العقل يعقل فيه الإنسان الخير وينعقل فيه عن الشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.